خيرا الشيخ هشام عبد الباري على هذه التلاوة الطيبة. وحقا إن كلام الله عز وجل لمعجز، فيه خبر ما بينكم ونبأ من قبلكم، هو الفصل ليس بالهزل، من خالفه من جبار قصمه الله تبارك وتعالى. حبل الله المتين وذكره الحكيم وسراجه المنير. وفي هذا القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر في تفسير المفسرين هم الحكام والعلماء. وفي هذه الأيام تحاك المؤامرات وتعقد المكائد لهذه البلد، يعز على أعدائها أن يرى أهلها النور. ما يحدث في التحرير الآن وفي اليومين الماضيين من أحداث مؤسفة نأسف لها ونحزن عليها، يجب علينا أن نسمع قول العلماء والحكماء فيها. وقد أصدرت الدعوة السلفية بيانا بشأن هذه الأحداث أتلوه عليكم تنتفعون به إن شاء الله تعالى. تقول الدعوة في بيان لها حول أحداث السبت والأحد التاسع عشر والعشرين من شهر نوفمبر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه الآونة العصيبة التي تمر بها أمتنا ونقطة افتراق الطرق توجه الدعوة أنظار أبناء أمتنا إلى النقاط الآتية: أولا، تقدم الدعوة السلفية خالصة تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يتغمدهم برحمته، قولوا آمين. فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. وكذلك نعبر عن مواساتنا للجرحى والمصابين. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث رواه مسلم. ونحن ما زلنا في شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم التي تعظم فيها الحرمات، فنوصي الجميع جيشا وشرطة وشعبا ومتظاهرين ومعتصمين باتقاء سفك الدم الحرام، ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثالثا، بعد مشاركة الدعوة الإيجابية في مليونية الجمعة 18 من نوفمبر، حذرت الدعوة السلفية من الاعتصام المفتوح، وما زالت، لاحتمال وجود طائفة ترمي لافتعال الصدام والضغط الذي يؤدي إلى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها ودفع البلاد للفوضى. رابعا، إن خطر الفوضى هو أعظم من كل الأخطار، وهو غرض الأعداء وهدف خطتهم التي يحاولون تنفيذها مرة تلو أخرى من قبل الثورة وأثنائها وبعدها. ومهما كان من سلبيات، فإنه ما زال بوسع من لديه اعتراض أن يعبر عنه بطريقة سلمية توصل الرسالة وتجنب الفوضى. خامسا، إن استعمال العنف غير المبرر من قبل أي طرف، الشرطة أو المتظاهرين والمعتصمين، هو سبب لاشتعال الموقف وزيادة الفتنة. سادسا، لابد من محاسبة كل من يثبت عليه استخدام العنف غير المبرر، ولا بد من إعلان ذلك على الرأي العام بوضوح وشفافية. سابعا، إن المطالبة برحيل المجلس العسكري والحكومة في هذا التوقيت الحرج معناه إلقاء البلاد في بحر من الاضطرابات والفوضى، بل هذا تهديد صريح لكيان الدولة المصرية ذاتها والمجتمع بأسره، مع وضوح عدم البديل لدى من ينادون بذلك. وكل الاقتراحات في هذا الشأن من تشكيل مجلس رئاسي مدني أو لجنة من المرشحين المحتملين للرئاسة أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفتقد الشرعية ولا تراعي مصالح البلاد العليا، وهي مرفوضة مطلقة، فضلا عن أن إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية هو جزء من خارطة الطريق التي اتفق الشعب عليها في الاستفتاء، وأي حل آخر لن يمثل إرادة الأمة. ثامنا، يجب أن يتكاتف الجميع على إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها، لأنها وسيلة الاستقرار. كما نطالب المجلس العسكري الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، لأن هذا يمثل مطلبا جوهريا لدى قطاع عريض من المعتصمين. تاسعا وأخيرا، نطالب وسائل الإعلام بتحري الصدق والموضوعية فيما تنقل من أخبار، وأن تكون منابر لمن يحاولون احتواء الأزمة وليس إشعالها. حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، ورد عنها الفتن والمحن. الدعوة السلفية في 25 من ذي الحجة عام 1432 من الهجرة، 11 من نوفمبر عام 2011. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ حسني المصري المرشح على قائمة حزب النور، فليتفضل مشكورا وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون أن الجو مشحون، وأن هذا الشحن إحنا بنعتبره شحن مبرر. الناس كلها زعلانة لا شك، وده يعني زعل مطلوب، ودي غيرة في الحقيقة على دماء الناس اللي بتسقط. أيا كان هؤلاء الناس، كما سمعتم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وحتى لو كانت دماء للمسيحيين أو الأقباط فهذا أيضا غير مقبول لدينا. وأنتم تعرفون توجهاتنا، وتعرفون أننا بفضل الله عز وجل من أكثر الناس غيرة على البلاد. لكن دعونا نهدأ قليلا حتى تسير الأمور في نصابها الصحيح. يعني غرض الأعداء إن احنا كلنا نخبط في بعض، تنقلب البلد إلى فوضى. أنا أقسم بالله ولا أحتاج للقسم، وفي اتصال هاتفي الساعة 2:30 بالليل مع أحد القيادات العسكرية أول أمس، والمكالمة ممكن تكون مسجلة، يعني ممكن تتجاب من على القمر الصناعي زي ما بيقولوا. قال لي احنا مستعدين جدا ان احنا نخش سكناتنا ومحدش هيجي جنبنا، بس البلد هتقع وهتبقى حروب أهلية. هل احنا عايزينها كده يا جماعة؟ نقول عايزينها كده؟ طيب، اللي باقي دلوقت هي المؤسسة العسكرية. لو سقطت احنا مش راضيين عن أدائها، وهذا الكلام مسجل بيني وبين هذا الرجل، مش راضيين عن الأداء وشايفين ان في أخطاء، لكن بندعم وجودها، لأن لو وقعت مصر كلها في فوضى، وده اللي عايزاه إسرائيل ومن وراء إسرائيل. عايزين نعي المرحلة ونهدأ قليلا ونتكلم كلام عقلاني. احنا أغير الناس على هذه البلاد وعلى مصالحها، وأنا مش محتاج أقول لكم هذا الكلام، انتوا عارفين احنا كنا بنعمل ايه، والشباب بتاعنا كله كان بيعمل ايه. احنا كان نفسنا ان انا اقدم لكم النهاردة اخواني الدكتور إيهاب يحيى والأستاذ مصطفى المغني والبشمهندس أشرف ثابت والدكتور ياسر عبد القوي، وهم غايبين عننا لأنهم في مكان آخر مع الناس أيضا وفي خدمة الناس، وأخونا الحاج محمد الزعيري والأستاذ عبد العال أبو الغيط. وعشان أقول لكم أن الناس ديت كلفوا بهذا الأمر. أنا طول عمري شغال في الدعوة، كذلك دكتور إيهاب، كذلك أخونا الأستاذ مصطفى، كلنا شغالين في الدعوة إلى الله عز وجل، لا نبتغي جزاء ولا شكورا. وأنتم تعرفونني جيدا، أنا بقالي 20 سنة على الأقل بعمل في الدعوة ومع الناس، وأنتم بتجيبوني في مشاكلكم. فإحنا هذا الأمر ما طلبناهوش وفوجئنا به، والناس دي كلفت بهذا الأمر تكليف، لأن ورانا وفوقينا هيئة كبيرة جدا من علماء أجلاء على مستوى العالم بيحترموا وتقدر كلمتهم ولهم مواقفهم العظيمة والشريفة والنبيلة من السبعينات إلى الآن بيذكرها التاريخ، لم يقف غيرهم مثلهم في هذه المواقف. هذه الهيئة هي اللي اختارت هؤلاء الناس وأكرهتهم على هذه العملية، الدخول في هذه العملية. فاحنا هنرجع بعد قليل هنلبس القفطان والطاقية وهتشوفهم هنعمل ايه بعد قليل. كان عندنا برنامج طموح جدا للسياسة، كانوا الناس اخواننا هنا بيقولوا لي اعرضوا برنامجكم السياسي اللي بيه عايزين نصلح الوضع القائم. عشان اللي الناس مش فاهماه ان مصر علشان هي اهم دولة وهي الدولة اللي ممكن تقود الأمة عايزين يسقطوها. اللي عايزين يسقطوها من بره مستخدمين ناس من جوه. الناس اللي من جوه، الحركات اللي بتسعى لتخريب البلاد، اللي عملوا وثيقة السلم اللي بتقول الدولة تبقى مدنية، وعشان كده احنا رحنا يوم الجمعة وقلنا ما فيش حاجة اسمها دولة مدنية، عشان الدولة المدنية ديت لما تيجي تفسرها لي بعد كده في الدستور هتقول لي دولة مدنية يعني الذكر زي الأنثى في الميراث وفي كل شيء، المساواة المطلقة، الحرية المطلقة. عشان كده احنا نزلنا يوم الجمعة، ولما نزلنا يوم الجمعة والناس بتوعنا نزلوا، ما مشيش الباشمهندس عبد المنعم الشحات من ميدان التحرير وكان على المنصة وكانت أقوى كلمة بيقولها قالها هو باعتراف جميع وكالات الأنباء، والكلمة الموزونة والكلمة الصادقة والكلمة اللي بتعبر عن جماهير الأمة. ما مشيش الساعة 5 إلا بعد ما مشوا كل الناس اللي راحوا من عندنا، واللي بقيهم اللي كانوا مع الشيخ حازم صلاح. والشيخ حازم صلاح رجل فاضل لكنه بيشتغل لوحده، هو رأس بنفسه. احنا عندنا هيئة شرعية لها شورى، ما فيش حد يخالف قرار الإجماع، علشان كده البركة مع الجماعة. رفض انه يمشي في الاول وقال للناس بتوعه اعتصموا، عشان تعرفوا القصة، قال للناس اعتصموا وانا هعتصم. لما تدخل العلماء معاه وكلموه فهم ان القضية خطيرة وان الاعتصام ده هيستغل من قبل اللي عايزين يخربوا العملية الانتخابية عشان تخرب البلد وتقع في الفوضى. فالشيخ رجع الميدان وقال للناس مشوا. الناس اللي معاه بعضهم استجاب وبعضهم قال له انت شوية تعالوا اعتصموا شوية مشوا، لا احنا هنقعد، لان برضو اتربوا على ان رأيهم من دماغهم، وقعدوا قعد معاهم الحركات اللي عايزة تخرب البلد. ومن هنا بدأت المشكلات تحصل بين الشرطة وبين المتظاهرين، وحصل اللي حصل. وانا على اتصال مع شباب في التحرير ورجعت ناس من واقتنعوا بالكلام النهاردة، واقتنعوا بالكلام وقلت لهم كفوا أيديكم يكفون أيديهم، احقنوا الدماء تحقن الدماء، ادرأوا الفتنة تدرأوا الفتنة. رجع بعض الشباب، وبعض الشباب بيقول احنا مش عارفين نرجع، احنا تورطنا. كلام من شباب في الميدان النهاردة هذا الكلام. احنا بنعمل لكن ما بنحبش نزعق ونعلي صوتنا، ولا بنقول احنا عملنا كذا، وفي كل ليس كل ما يعرف يقال، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يعرف. فلازم الناس تعرف مواقفنا جيدا. احنا كان عندنا برنامج سياسي كنا عايزين نطرحه عليكم، برنامج سياسي عظيم جدا، نرى انه هو هيحقق المطالب اللي الناس بترغب فيها واللي المستقبل بينتظرنا. انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، احذروا الفتنة. احذروا الفتنة. احنا ماشيين في الانتخابات دعوة. ازاي؟ ده طريق للدعوة الى الله لتحقيق شرع الله في البلاد، سلكناه. يوم ما هنلاقي ان الموضوع وقف احنا هنرجع سكناتنا تاني، في مساجدنا ودروسنا وخطبنا مستمرة ودروسنا مستمرة، وهنرجع نعمل مع الناس وفي خدمة الناس في جميع الأحوال. ولو حصل المحظور في البلاد، ونسأل الله، وأنا إن شاء الله عندي أمل كبير إن ربنا عز وجل هيرفع الغمة عن الأمة إن شاء الله. اللهم ارفع الغمة عن أمة. أنا عندي أمل كبير في الله، حتى لو حصل المحظور هتلاقونا في وسط الناس أول ناس بنساعد على درء الفتن، وأول ناس في الصف، في صدورنا مفتوحة بفضل الله، ما بنستخباش، ما عندناش حجرات مكيفة ولا مكاتب مكيفة، ما عندناش الكلام ده. احنا كنا بننام على الرصيف وانتوا تشهدوا في الثورة، ما كناش بنخش بيوتنا وانتوا تعرفوا، وكنتوا بتلاقوني الصبح هنا وانا ساكن في حتة بعيدة، مش انا لوحدي، انا والشباب، فانتوا عارفين الكلام ده كويس. احنا هنضل كما نحن، دخلنا في العمل السياسي لإعلاء كلمة الله عز وجل. لقينا العمل السياسي بيبوظوه علينا، الله غالب زي ما بيقول الليبيين، الله غالب، قدر ربنا عز وجل. هنرجع زي ما كنا بنعمل مع الناس في طريقنا بإذن الله تعالى. فعايز أقول لكم الموضوع خطير جدا، ومصر في مفترق طرق، واللي هيبني مصر أبناء مصر، واللي هيهدم مصر أعداء مصر في الداخل وفي الخارج، والداخل أكتر المنافقين اللي ربنا عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في وسائل إعلام خبيثة جدا غرضها إيقاع مصر في فتنة كبيرة جدا، وأنا لا أستحي أن أذكر قناة العربية وقناة الجزيرة بصفة خاصة، قنوات خبيثة جدا لا تظهر إلا الصور السيئة المكررة والمعادة لاستفزاز الشعب. إحنا بنقول حقن الدماء للجميع، حقن الدماء للجميع. انتوا بايديكم تبنوا مستقبلكم، بايديكم تبنوا مستقبلكم، مستقبل رائع، وبايديكم تهدموا بلدكم. لو تمسكنا مع بعض وحبنا بعض وحطينا ايدينا في ايدين بعض هنعبر الأزمة بإذن الله تعالى، ومش هنحقق لأعداء الأمة في الخارج والداخل أغرضهم. لو تمسكنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض وعرفنا ان احنا كلنا بنحب البلد، حتى اللي زعلان مننا بيحب البلد وعايز ينصحنا، وحتى اللي بنزعل منه لازم يعرف ان احنا بنحب البلد زيه مش اقل منه، ومش هنقوله اكتر منك. لازم نعرف الكلام ده يا اخوان، كلنا بلد واحد، كلنا اخوة متحبين. حتى النصارى في البلد مفيش ما يمكن ان احنا نقول هنستغنى عنهم، لا، هيبقوا معانا ايضا في بناء البلد، والا هيبقوا معانا برضو في هدمها. احنا اللي بايدينا نكتب التاريخ، ومصر مقبلة على تاريخ واعد لو تحققت الانتخابات، لو تحققت الانتخابات بالصورة المطلوبة والمرغوبة. لكن اقسم بالله ان العلمانيين الليبراليين ممدوح حمزة، علاء الاسواني، واسماء كتير مش عايز اذكرها، الناس دي معاها فلوس وبتصرف. انا برضو كنت عند المديرية اول امبارح الساعة 3 بالليل، وقفت مع الناس في اللجان الشعبية اللي في سموحة والناس نايمة، وانا من ساعة ما صحيت من النوم ما دخلتش بيتي، والساعة 3 بالليل كنت عند المديرية. الناس اللي هناك مش ناس يوميها، ما كانوش ناس سائرين ولا لهم مطالب زي ما انتوا واخدين بالكم، لا، ناس أشكالهم معروفة، تشوف وشهم معروفة، قبضين وبيقبض وعارف هو رايح يعمل إيه. ده اللي هنا. اللي في مصر فيهم إخوة كتير وعمالين يتوافد الإخوة هناك بصورة كبيرة، مع اللي بيستفزوا الشرطة والأمن ويضربوا عليهم طوب، يقوموا التانيين ضربين بالرصاص، تقوم الناس تموت، تقوم تحصل المآسي اللي حصل اللي احنا بنرفضها جملة وتفصيلا. كان نفسي أقدم لكم إخواننا لكن هم بيعتذروا نظرا للجو المشحون وتضامنا مع القتلى اللي نسأل الله عز وجل أن يكونوا شهداء في التحرير، ومع الجرحى كذلك. كان نفسي أقدمهم لكم لكن دكتور إيهاب وأخونا مصطفى بيعتذروا تضامنا مع هؤلاء. لكن عشان تبقوا عارفين أن أنا اليوم قدمت اقتراح للعلماء، وبقول كده علشان الناس اللي بتقول انتوا فين، لا، الناس شغالة ما بتنامش، اقسم بالله ما بيناموش، وهمهم البلد دي، وهمهم عقيدة الأمة، وهمهم مصلحة الأمة. وانا قدمت اليوم اقتراح، مش بقوله كده علشان تعرفوا، لا، لعله يكون لقى القبول. قلت ان احنا نسافر بقيادة كبيرة من الدعوة، لأن الناس في مصر يعني بيجلوا علماء الإسكندرية بصفة خاصة، ونسافر 1,000-2,000 أخ نحمل رايات بيضاء نكتب عليها ادرأوا الفتنة، احقنوا الدماء، أوقفوا هذا العمل، كفوا أيديكم، وينحاز نصنا إلى جانب الجيش، إلى جانب الشرطة، عشان لو اتضرب من قبل آخرين والنص الآخر إلى الجانب الآخر. فتقال لي شفويا قبل العشاء إن هنشوف وننسق، علشان لابد يبقى في تنسيق مع الشرطة عشان ما حدش يبيعنا ويقول إن إحنا يعني اللي سببنا في هذا. احنا مش هنقبل اسئله خلاص علشان الجو مش هيسمح. هذا الاقتراح اتقدمته، هذا الكلام قيل. والان بعد تعقيب الدكتور ايهاب يحيى على جميع الاخوه، وده كلام لسه جاي دلوقتي واحنا قاعدين في المؤتمر، على جميع الاخوه جهزوا انفسهم والبطاقات بتاعتهم وياخدوا فلوس معاهم ويتحركوا على مسجد الفتح، وهناك هيعرفوا ايه القرارات اللي هتصدر. مش عارفين ايه اللي هيتم والمشايخ هيقولوا ايه. بعد تعقيب الدكتور ايهاب يحيى الاخوة تاخد بطاقاتها معاها وتاخد فلوس، لعل يعني تحصل في الامور امور. احنا بنعمل وهنظل نعمل لخدمة هذه البلاد، وصدرنا احنا المفتوحة، واحنا اللي هنستقبل الاخطار القادمة بإذن الله، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيوفقنا لمعالجتها كما يحب ويرضى. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة طبعا أقول للشيخ حسني جزاك الله خيرا، يعني أشياء خرجت من القلب وصلت إلى القلب إن شاء الله. أنا أشعر أن كل واحد من الحاضرين يستشعر مرارة شديدة في قلبه، ويشعر بحزن شديد وهو يرى هذا المشهد يتكرر أمامنا، بعد يعني ما شفنا قسط بسيط من الحرية ونوع ويعني قسط بسيط جدا من الأمن احنا كلنا شاركنا فيه في وقت من الأوقات. فالله عز وجل المستعان وعليه التكلان، وإلى الله عز وجل المشتكى من أناس لا يتقون الله عز وجل فينا. البذرة بذرت كما يقول الشيخ حسني، بذرت من أناس ليس لهم أرضية ولا مكان في الشارع، ولكنهم أرادوا أن يشعلوا فتنة في البلد حتى لا يتم لهذه البلاد قرار ولا استقرار. واستدرك فيها كثير من الشباب هم فعلا مصلحة البلد هو همهم، أو الضحية اللي بيسقط أمامه هو بيتحرك ويشتعل قلبه حرقة عليه لما يراه يموت. لا شك أن إزهاق الروح المسلمة، إزهاق الروح، هذه من أعظم الجرائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة يقول ما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة بيت الله الحرام. وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالبداية كانت بداية أناس تريد فتنة، وده كان متوقع جدا يا جماعة، لكن ما حصلش يوم الجمعة. ليه ما حصلش يوم الجمعة؟ لأن الجمعة كانت مليونية، عدد كبير جدا، وكان هذا الأمر يصعب أنه يحدث. فكان هذه البذرة بذرت واستدرك فيها كثير من الناس. للأسف لابد يكون عندنا بصيرة وبعد نظر إلى الأمام. يعني حتى المطالب لو أنت بصيت لها كده ببساطة شديدة جدا، إن هي مطالب حاليا غير واقعية، لأن إزاي حيأتي رئيس من غير مجلس شعب ومن غير دستور؟ كيف يأتي؟ كيف يأتي هذا الرئيس؟ كيف يأتي؟ ومين هو الذي يتفق عليه الشعب حتى يجتمعوا عليه؟ ده خلاص احنا يا جماعة كنا الاثنين الجاي هنخش في انتخابات، لكن هي ناس تريد ان توجه البلد اتجاه معين. سمعت دقيقتين واحد بيتكلم في الكونجرس بيتكلم عن السياسة الامريكية، بيقول بصراحة جدا، جابها على فكرة واحد مش غريب عليكم، واحد يسري فودة، اسمعوا كده، موجودين على النت، بيتكلم الراجل بيقول امريكا في الشرق الاوسط سياستها لا تتفق مع مطالب أغلب الشعب في الشرق الأوسط، أغلب الشعب المصري. بمعنى قالت لو ثابت الديمقراطية فعلا في مصر هتطلع الديمقراطية بناس بتكره أمريكا، وحوالي 70-80% من المصريين بيكرهوا أمريكا. فأمريكا بتعمل إيه؟ بتطلع حاكم مستبد زي اللي كان موجود وتفضل تسنده لغاية ما يقع. طب ما يقع بتعمل ايه؟ ده نص كلامه. اما يقع هتعمل ايه؟ هتقول احنا مع الديمقراطية والحرية ومع الشعب، وهتمشي معاهم في الموجة لغاية ما توجد له البديل، البديل اللي هيمشي على نفس السياسة، طاردة جدا بواحد مستبد بس يحقق سياستها في الشرق الاوسط، ولها اذناب كثيرة جدا، ولها انفاق غير عادي. كان معانا واحد من ممثل الحزب في الاتحاد الاوروبي، لما طلبوا ممثلين الاحزاب رفل كده على الترابيزة وهم قاعدين، قالوا لهم يا جماعة اي منظمة تخدم المجتمع المدني فلوس بلا حدود، قدام الناس كلها والاحزاب كلها كانت حاضرة، فلوس بلا حدود، نحن ندعم المجتمع المدني. الاتحاد الاوروبي عامل منظمة فيها 2000 موظف ترصد مصر، انفاقها الشهري 50 مليون يورو، والموضوع ده مش مبالغ، ده حقيقي، 2000 واحد يرصدوا كل حدث يحدث في مصر، لأن حدث مصر جلل، ولو مصر تغيرت إلى الأحسن وإلى الأمام هيتغير العالم كله الإسلامي وليس العربي بس. لذلك هم يتربصون بنا بالليل والنهار. لابد نكون أصحاب بصيرة وننظر إلى المشهد بالكامل، ما ننصرش إلى جزئية واحدة ونسيب المشهد كله يضيع من إيدينا زي ما ضاع قبل كده من استدراجات كتيرة حصلت قبل كده. نموذج 52 بيتكرر تاني بالراحة، بيتكرر الأيام دي، ويعود العسكر من جديد، ويعود 60 سنة من العسكر الذين كفر بهم الشعب وكفر بحكمهم. فهذا الذي نريده لابد أن يتواصى به الجميع ويكونوا أصحاب بصيرة ويشوفوا كل خطوة إلى أين تقودهم هذه الخطوة، إيه المصالح وإيه المفاسد وإيه المكاسب اللي حققها الشعب وإيه المكاسب المستقبلية حتى نصل إلى بر الأمان. مهم أمر تاني لابد أن ننتبه إليه، وهو أمر رباني، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بيقولوا بنتربصوا بنا بالخارج بينفقوا أموالهم، ينفقوا أموالهم مفيش مشكلة عندنا، ولكن نحن لابد أن نكون أهلا لنصر الله عز وجل لنا. احنا عايزين مصر تتغير، يبقى كل واحد من اللي قاعدين دول يصل إلى الولاية. يعني ولاية؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الله مولانا ولا مولى لهم. الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها للناس، قالها للمشركين يوم أحد، قال الله مولانا ولا مولى لهم، والله ناصرنا ولا ناصر لهم. نحتاج فعلا أن كل واحد من القاعدين دول يكون أهل لنصر الله عز وجل له. نحتاج كل واحد فينا يراجع ما بينه وبين الله، والله عز وجل مطلع، والله يريد بنا خيرا، وإلا ما تبدل حالنا. الله عز وجل يريد بهذه البلد خيرا، وهذا من حسن ظننا بالله تبارك وتعالى. ولكن مع حسن ظننا لابد أن نحسن العمل ونعقد كل منا صلح خاص بينه وبين الله، يراجع نفسه. ورب عبد ضعيف متضعف ذي تمرين أي ذي ثوبين باليين، لو أقسم على الله لأبره. دعوات سهام لا تخطئ، سهام الليل لا تخطئ. ارفع كف الضراعة لله عز وجل، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم من أراد بنا كيدا فكده يا رب العالمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ارفع كف الضراعة لله عز وجل وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، هي سهام لا تخطئ. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه وهو يرفع كف الضراعة لله عز وجل، حتى أشفق عليه الصديق وقال لا يا رسول الله والله إن الله منجز لك ما وعدك. فهذا ما نحتاج إليه، أن نصلح ما بيننا وبين الله، وأن نتكاتف فيما بيننا، أن يحسن الظن كل منا بأخيه، ويعلم كل واحد من الحاضرين والسامعين أننا كلنا جميعا أهل هذه البلد ونحبها، ونحبها أن تكون أفضل بلاد العالم، وستكون بتكاتفنا وتعاوننا وبفضل الله عز وجل في البداية والنهاية علينا وتكرمه علينا وبإخلاصنا لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا هذه الغمة، وأن يفرج عنا هذا الكرب، وأن يجعل مآل هذه البلاد وعواقب كل هذه الأمور إلى خير وإلى خير بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الدكتور إيهاب يحيى على هذه الكلمة الطيبة. وحقيقة كنا نرجو أن يتكلم المرشحون على قائمة حزب النور في البرنامج السياسي والاقتصادي، وفي برنامج الحزب فيما يتعلق بدور الأزهر والتعليم والبحث العلمي، لكن الأحداث التي تجري الآن قد أثرت في الكلمات، ولكل حادث حديث. وأنا أيضا أغتنم هذه الفرصة لأقول لكم إن حرب الإشاعات اليوم على أشدها. لو أن السلفيين نزلوا بالأمس يوم السبت واعتصموا لقال الجميع انظروا إلى السلفيين يريدون أن يقفزوا على السلطة وأن يخربوا البلد. ولو امتنع السلفيون عن النزول حقنا للدماء وحفظا للأرواح لقالوا أيضا انظروا إلى السلفيين كيف يتقاعسون عن نصرة المظلومين. وأنا أقول لك حكمة ينبغي لك أن تضعها نصب عينيك ما دمت حيا، ألا وهي أنك قد تستطيع أن ترضي كل الناس بعض الوقت، أو ترضي بعض الناس كل الوقت، لكنك أبدا لن تستطيع أن ترضي كل الناس كل الوقت. لذا أقول لهؤلاء الذين يسبون السلفيين ويسبون الإخوان والإسلاميين عموما على شاشات الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية، نقول لهم إن رضاكم عنا غاية لا تدرك. ولو أن 10,000 أو مليونا يسخطون على السلفيين وعلى الإسلاميين الآن، فلو نزل الإسلاميون إلى الميادين لسخط علينا 20 مليون، لأن الناس قد ملوا من هذه الفوضى وتلك الاضطرابات. لذلك ليس لنا غاية إلا رضا الله تبارك وتعالى عنا، إلا رضا الله عز وجل عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأيضا أقول لكم: لماذا لا نحترم العلماء؟ لماذا لا نحترم الحكماء والعقلاء؟ أم أن كل من رأى رأيا قاله ومن خالف رأيه هاجمه؟ أليس هذا ما يجري الآن؟ أنت عاوز تنزل إلى الميدان، لو قلت لك يلا بينا ترضى عني، ولو قلت لك لا قلت انظر إلى الخائن وإلى العميل، وهذا يحب أن يلم شمل البلد وأن يحافظ عليها، فلو قلت له أنا معك رضي عني، ولو قلت له أنزل لقال انظر إلى من يريدون أن يركبوا السلطة. الإشاعات على أشدها. لماذا؟ لأنهم يخافون من الإسلام. أقول هذا بكل صراحة ووضوح، وأنتم تعلمون هذا، يعلمون جيدا أن هذا الشعب المسلم يحب دينه وأنه سيختار من يرفع راية الإسلام ومن يريد تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. لا أستبعد أبدا أن تكون هذه الفترة التي مللنا فيها 9 أشهر منذ خلع مبارك عن الحكم حتى الآن ولم تجر انتخابات، ما زلنا ننتظرها بعد أسبوع، والله أعلم ستجرى أم لا، ونسأل الله أن يسلم البلاد. كل هذه الفترة مع أن المجلس العسكري تعهد بتسليم البلاد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر، لأن كثيرا من العلمانيين والليبراليين قالوا إذا أجريت الانتخابات سيفوز الإخوان وسيفوز الإسلاميون، أحزابنا ما زالت في طور الإنشاء. انظر إلى هؤلاء الذين يفضلون الفوضى، يفضلون الفوضى لأنها تحقق لهم مصالحهم على استقرار البلاد. مضت 9 أشهر وما زالت أحزابهم تحبو، ولا أقول ستظل كذلك، لا، بل ستسقط إن شاء الله، لأن الجميع يعلم من يحب هذه البلاد ويسعى إلى خيرها ونفعها ومن يسعى إلى مصلحته. لقد كان مشركو قريش يشيعون الإشاعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون عنه ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون شاعر. لماذا؟ ليصد الناس عنه. حتى أتى الطفيل بن عمرو الدوسي معتمرا فتلقوه على أبواب مكة: احذر محمدا صل عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده. قال الطفيل: فما زالوا بي حتى وضعت كرسفا في أذني، وضع قطنا حتى لا تتسلل كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه فيسحر. وطاف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. قال: فأبى الله إلا أن يسمعني من كلامه. فقلت لنفسي: ويحك يا طفيل، إنك لرجل عاقل، أفلا تسمع إلى الرجل؟ إن كان ما يقوله حقا قبلته، وإن كان غير ذلك فلن تنخدع به. قال: فأخرجت الكرسف من أذني وجلست إليه فسمعت من كلامه فأسلمت في مكاني. هذا دين الله. قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فينا الزعلان ان احنا عاملين مؤتمر النهاردة، انتوا في ايه والناس في ايه؟ طيب، ايه رأيك ان يلغى المؤتمر اليوم وغدا وبعد غد وإلى يوم الانتخابات وتجرى كما هي، ولا يعلم الناس من هؤلاء وما رأوهم وما سمعوا من كلامهم شيئا، ونبقى زي الناس اللي كانوا بيترشحوا زمان، كنت ترى صورهم ولا تسمع عنهم شيئا. بل ومن المضحكات المبكيات أن كنا نسمع عن فوز فلان وهذا لم ينزل إلى الناخبين أبدا. للأسف عكرت هذه الأحداث علينا، لكننا نغتنم الوقت شيئا، ومن كان عنده سؤال فليكتبه في ورقة لنجيب عليه باختصار. أنا سأنتخب حزب النور. لماذا؟ لأن حزب النور قائم على المرجعية الإسلامية، للشريعة قائم على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية أحكاما ومبادئ، ولازم تنتبه من أحكاما ومبادئ، لأن لو مبادئ فقط العدل والإحسان والرحمة هذه من مبادئ الشريعة الإسلامية. بعض الأحزاب تضع كلمة مبادئ الشريعة، وأين الأحكام؟ الأحكام مهدرة. أما حزب النور يقول أنه يعتمد على الشريعة الإسلامية مرجعية له أحكاما ومبادئ، مع الأخذ بأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا من وسائل لخدمة الإنسان. سأنتخب حزب النور لأنه يعتمد على التدرج الممنهج المناسب لأحوال الناس. عشان بعض الناس بيقول لك دول لو مسكوا هيقطعوا دير الناس ويقذفون مياه النار في وجوه غير المحجبات ويفعلون كذا وكذا. كنا عملناها أيام الثورة، مش كانت فوضى برضو ولا ايه؟ لو كنا نريد شرا، مش هقولك بقى بالمسلمين المفرطين او الواقعين في بعض المعاصي، كنا فعلنا بالنصارى شيئا، كنا هدمنا كنيسة ولا حرقناها ولا فعلنا كذا وكذا. هل حصل هذا؟ بل ما حصل هو عكس ذلك تماما، حيث كان السلفيون يحمون البلاد ويحمون هذه الدور بمن فيها من مسلمين ونصارى، بل كان بعضهم يصعد إلى الأدوار العليا وعلى كتفه أنبوبة الغاز ليوصلها إلى جاره النصراني. هذه هي أخلاقنا معشر المسلمين. ينتهج حزب النور منهج الإسلام الوسطي البعيد عن التطرف والغلو والقائم على الكتاب والسنة. يهتم حزب النور بتقوية دور الأزهر لاستعادة دور مصر التاريخية في نشر الإسلام الوسطي. لو ذهبت أستطرد في التعليق على هذه البنود لاستغرقت طويلا، لكني لا أريد التطويل. يسعى الحزب للحفاظ على حقوق الأقليات وإكرامهم انطلاقا من القواعد الشرعية، مثل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لليهود والنصارى الذين عاشوا آمنين في ظل الدولة الإسلامية على مدار تاريخها الحافل. للمرأة المصرية دور كبير في نهضة البلاد، لذلك يهتم بها الحزب علما وعملا لترسيخ البناء الاجتماعي للشعب المصري. لا كما يقولون أن المرأة مهمشة عند السلفيين، يرفض حزب النور تمييع القضايا الإسلامية والسياسية، ويرفض أيضا استخدام اللغة السياسية الكاذبة، ويعتمد في المقابل على السياسة الشرعية الرافضة للكذب والتدليس مع علمه بالواقع جيدا. هذا البند القادم أريدكم أن تنتبهوا له جيدا، وهذا البند يثقل كفة حزب النور كثيرا. لم يدخل حزب النور في تحالفات مع تيارات ترفض المرجعية الإسلامية، لم يتحالف مع ليبراليين ولا علمانيين. ليرغمك أيها الناخب، إذا ما أردت أن تختار قائمة حزب كذا أن تختار في أثناء اختيارك لهؤلاء علمانيين وليبراليين. عمل حزب النور على توحيد الصف الإسلامي تحت قائمة واحدة قدر المستطاع ونجح في ذلك نسبيا. يمتلك حزب النور كفاءات في جميع المجالات تمكنه من تنفيذ برنامجه التنموي الشامل. مرشح حزب النور تم اختيارهم بمعيار الكفاءة بعيدا عن القبلية والمجاملات واللعب بمشاعر الناس، كما لا يضم أي من الفلول بين قوائمه. يمتلك حزب النور قاعدة شعبية كبيرة تصل إلى أصغر القرى في الوطن، مما يمكنه من إدراك المشاكل الوطنية بكافة صورها والعمل على حلها. التنمية الاقتصادية الشاملة هي من أولويات حزب النور للمرحلة القادمة لتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات البلاد وتنمية مصادر الدخل، وعلى رأسها قناة السويس والسياحة، وكذلك تنمية الموارد الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كذلك الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل، فضلا عن أفكار اقتصادية لم يسبقه إليها أي حزب آخر. برنامج حزب النور الاقتصادي يعمل على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك من أولويات حزب النور الاهتمام بالموظف والعامل والحرفي والفلاح من حيث الحقوق المادية والصحية والمعنوية. يحرص حزب النور على وجود علاقات متميزة لمصر مع دول العالم استنادا لمبدأ الندية لا التبعية، كما يؤمن بقدرة مصر على تصدر قافلة التقدم للعالم. وأخيرا وليس آخرا، كما يؤمن الحزب بأن التعاون العربي الإسلامي هو حلم كبير ويسعى إليه بكل قوة، ويؤمن بتكامل الدول، بتكامل الدول الإسلامية فيما بينها، بما يؤهلها لقيام تحالف قوي يسود العالم. أيها الناخب، سمعت عنا فاسمع منا إذن. سمعت عن السلفيين وعن حزب النور، فاسمع إذن من السلفيين ومن المرشحين على قائمة حزب النور من أنفسهم. أذكركم بأن المرشحين على قائمة حزب النور المهندس أشرف ثابت، والأستاذ محمد رمضان الزعيري، والدكتور إيهاب يحيى، والأستاذ فضيلة الشيخ حسني المصري، والدكتورة حنان علام، والأستاذ أبو الغيط عبد العال أبو الغيط، كذلك على الفردي الدكتور ياسر عبدو القوي فئات رمز المسطرة، والأستاذ مصطفى المغني على مقعد العمال رمز سماعة الطبيب، والآن مع الشيخ حسني ليجاوب على الأسئلة. لكن قبل أن يجيب الشيخ على الأسئلة، أذكر لكم شيئا عن الشيخ حسني المصري ربما لا يعلمه كثير من الحاضرين، بل من رواد مسجد الإسراء الذين يستمعون للشيخ في دروسه منذ 5 سنين أو أكثر. الشيخ حسني المصري تاريخ الميلادي 19 فبراير 1964، حاصل على لسانس آداب جامعة الإسكندرية سنة 87، حاصل على لسانس الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر سنة 98، حاصل على دبلوم إعداد الدعاء بمعهد إعداد الدعاء بالقاهرة سنة 91، حاصل على دبلوم إعداد الدعاء بمعهد إعداد الدعاء بالإسكندرية سنة 95، الحالة الاجتماعية متزوج وله 5 أبناء، العمل مالك ومدير مزرعة بقرية شلتوت بالكيلو 64 بالإسكندرية، محاضر بمعهد أم المؤمنين للعلوم الإسلامية والعربية، عمل بالتدريس بمدارس بدر الإسلامية سنة 93. من أعماله وإسهاماته المجتمعية، ساهم في إنشاء وتأسيس معهد الشيخ محمود شلتوت الابتدائي الأزهري، ساهم في تأسيس جمعية محمود شلتوت للتنمية المجتمعية، أطلق حملة ينابيع الخير التي كانت نواة لتأسيس مبرة الإسراء الخيرية التي نقف بجوارها الآن، ساهم في مشروع تزويج الشباب الغير قادرين، وهو أيضا عضو مؤسس في مشروع علاج الإدمان والمخدرات وتوفير فرص العمل بالإسكندرية. وهذا قليل من كثير. والآن مع الأستاذ حسني المصري ليجيب على أسئلتكم. الحقيقة الإخوة ألحوا من إحنا نجاوب وبعتين أسئلة مهمة. أنا بس في البداية عايز أوجه الشكر لكل أهالي الرمل الميري والأصعي اللي ساهموا في هذه الحملة الانتخابية واللي حضروا لهذا المؤتمر، ولو ذهبت أذكر أسماء، أذكر أسماء كثيرة، منها الحاج سعيد أبو عمود والحاج مالك جمال وحماد أبو عمود والحاج أحمد غانم، كلهم ناس أفاضل، وعائلة سليم، وكل الناس ساهموا الحقيقة وداعمين لنا جدا، فجزاهم الله خيرا. طبعا إخواني أنا كان نفسي برضو تسمعوهم في البرنامج لأن كنتوا هتنبهروا. أنا فعلا كنت عايزكم تسمعوا الدكتور إيهاب رغم أنه هو رجل دعوة، إلا أن الناس كانت هتنبهر. كنتوا هتسمعوا أخونا مصطفى المغني، كنتوا هتستغربوا، كنتوا هتسمعوني غير ما سمعتوني في المسجد بفضل الله وشهادة الدكتور وإخواننا القائمين على الحملة. يعني أخوكم حسن المصري شرفكم في اسكندرية كلها، والناس قالوا ده بيلعب سياسة، وهو الدكتور إيهاب بقاله 30 سنة. عشان الناس أشاعت إن إحنا ناس بتوع دعوة بس، اللي بيقول كده يبقى مش واخد باله من حاجة. اللي بيقول ان بتوع الدعوة ما ينفعوش في السياسة يبقى هو ما بيفهمش لا في الدعوة ولا في السياسة، مسكين. عشان تبقوا واخدين بالكم ليه؟ لان الدين سياسة والسياسة دين. النبي عليه السلام بيقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، والعلماء ورثة الأنبياء. فلازم تعرفوا ان زي ما بيقولوا مش شطرة تغزي ليه برجل غزال، برجل غزال. الشاطر في الشاطر شاطر في كل حاجة، والناس دول لما اختيرهم الدعوة ما اختارتهمش هباء، لا اختارت ناس هي عارفة بتختار مين، ناس تسأل عنهم، ناس أطهار اليد، ناس فعلا حريصين على مصلحة البلد، ناس عندهم علم شرعي ويعرفوا يجيبوا حق الناس. ما اختارتش الناس كده جزافا، وبرضو على أساس ان هذا العمل السياسي عمل دعوي ابتغاء إعلاء كلمة الله وتحكيم شرعه في البلاد وعلى رقاب العباد، اللي احنا بنقوله من 30 سنة على المنابر. احنا بنتكلم في السياسة من 30 سنة والناس بس مش واخدة بالها ان اللي بيتقال في المسجد هو ده برضو سياسة. انا بس عايز اجاوب على بعض الأسئلة عشان نمشي، لأن الآن هتتحرك مسيرة من عند مسجد الفتح بالإخوة جميعا لوأد الفتنة ولكف الدماء ولإقناع الناس اللي هناك بالانصراف وإقناعهم بتهدئة الأمور. إخوة هيتحركهم مسيرة من مسجد الفتح حتى مديرية الأمن. بس نجاوب على الأسئلة ونمشي. واحد بيقول طيب انتوا هتشوفونا بعد كده. شوف حكاية مجلس الشعب وعضو مجلس الشعب اللي كان ما بيجيش وحاجة زي كده والناس ما تشوفوش الا كل خمس سنين، ما توقعش. انا طبعا بالنسبة لي، بالنسبة للدكتور إيهاب، بالنسبة لأخونا مصطفى، هتلاقونا في مساجدنا زي ما احنا، ما احناش هنطفش من البلد ولا هنسكن في حتة بعيدة. ولكن علشان انا اروح المنتزه والقرى اللي انا روحتها والنجوع ديت اللي في المنتزه واللي في ابيسات والحتت عمري ما روحتها اصلا والبلد ضايعه خالص، لا مش هيحصل. ليه؟ عشان ما نوعدش ونخلف، لان احنا بنعد باللي هنعمله. لكن انت عندك في الرمل مثلا 15 مرشح اللي هم ايه 15 شيخ شياخه، امين شياخه. عندك مشكلة شخصية، مشكلة عامة، بتروح لأمين الشياخة، أمين الشياخة بيرفعها للحزب، الحزب بيقول لنا هتتصرفوا في المشكلة دي كذا كذا كذا كذا، أو مش هنعرف نتصرف فيها دلوقتي لأن احنا بنعمل عمل مؤسسي. إن شاء الله لو ربنا مكننا هنوري الدنيا كلها إن احنا ناس بنلعب سياسة بقالنا عشرات السنين، وإزاي هنحقق للناس بإذن الله عز وجل مطالبهم، على عكس ما بيتقال عننا وعلى عكس ما بيشاع عننا. وإحنا مع ذلك بنحترم كل الناس، خاصة بنحترم إخواننا في الإخوان المسلمين. طيب هل هتنقبوا كل النساء؟ كنت أنا نقبت أختي مثلا، هي متجوزة خلاص، أنا مالي صلة بالموضوع ده. إحنا هنمشي نقول الناس تنقبوا ونضرب النساء عشان تتنقب؟ لا طبعا، ولكن هنظل ندعو للنقاب، وهنظل نقول ان الموضوع يا جماعة خلاف سائغ بين العلماء. النقاب انا بقراه واجب، غيري بيراه فضل وزيادة، هو حر. لكن من النقاب عمره ما كان عادة ابدا زي ما وصل الحال من بعض العلماء. لكن هنظل ندعو ونؤكد على ستر الوجه خاصة في زمن الفتنة. واحد بيقول لي يا ترى هتعملوا ايه مع النصارى؟ ناس متصورة النصارى دول شركاء الوطن يا جماعة واخوة البلد، هتعملوا ايه مع النصارى؟ انا اقول لكم ببساطة، احنا عملنا، انا شخصيا وانتوا كنتوا معايا، عملنا ايه مع كنيسة صديقات الكتاب المقدس يوم 28 يناير؟ الناس كلها الى الان هم فاكرني ماشي. انا اقول لكم الشيخ حسن سعيد ساكن هنا جنبنا، جي قال لي ان في قص ساكن في العمارة معاه نفسه يقابلني من الكلام والأفعال اللي احنا كنا بنعملها، لكن ما حصلش نصيب ان انا قابله. قابلت قس امبارح في شارع الترعة واتكلمت معاه. واحد بيقول انتوا لم تمارسوا السياسة سامحه الله ولا تفهموا بها، فلماذا تزاحمون غيركم؟ شوف أما نزاحم غيرنا دي معناها أن واحد ساكن في بيت أو قاعد في حتة وإحنا رايحين نزحمه. هو في حد قاعد في مجلس الشعب إحنا رايحين نزحمه دلوقتي؟ هو في مجلس الشعب أصلا؟ يبقى إحنا بنزحم حد يا جماعة؟ ها؟ طيب واحد بيقول لماذا لم يتم التنسيق مع الإخوان في دائرة الرمل لصالح المستشار الخضيري؟ شوف هقول لك حاجة. احنا لنا رؤية كنا بنأمل بس لولا الجو المشحون ان احنا نعرضها عليكم. الرؤية دي احنا شايفين ان هي اصلح من الرؤية بتاعة الاخرين ونفسنا نحقق هذه الرؤية. بقطع النظر الآخرين عندهم نزاهة عندهم كفاءة، احنا كمان عندنا الدكتور ياسر عبد القوي راجل كفء جدا طول عمره بيعمل في خدمة المجتمع وفي خدمة الناس وراجل عقلية ما شاء الله لا قوة إلا بالله لما تستمع إليه. كلهم بفضل الله اختيروا بعناية ودقة وناس عندهم من القدرة والكفاءة. وعايز أقول لك حاجة، البركة بالشباب. طيب واحد يقول هل ستتركون الدعوة؟ أنا قلت وعدت اللي احنا بنعمله برضو ايه؟ دعوة. اللي احنا بنعمله دعوة، مش هنترك الدعوة، هنظل ندعو إلى الله، هنظل نخطب، هنظل ندي دروس، هنظل نعمل مجموعات للشباب علشان نربيهم التربية الإسلامية الصحيحة. واحد بيقول يا ريت توضح للناس ليه الدعوة في الماضي كانت لا تتدخل في الانتخابات وليه الوضع اتغير الآن؟ أنا عايز أسألك سؤال اللي بعد السؤال ده، هو كان في انتخابات؟ كان في قبل كده حاجة اسمها انتخابات؟ مين اللي كان بيعمل انتخابات 30 سنة؟ عز قال قبل الانتخابات بتاعت 2010 أقسم بالله ما حد داخل، وكان في انتخابات. أقول لك بقى ليه ما دخلناش؟ لأن إحنا ما قبلناش أن نكون مشاركين في شكل ديكوري للنظام، إن النظام ديمقراطي، عشان كده ما قبلناش. لكن عمرنا ما قلنا حرام الانتخابات، قلنا احنا مش هنشارك لان النتيجة معلومة سلفا واحنا مش هنقبل ان احنا نبقى ديكور يتقال ان النظام ديمقراطي واحنا فيه، ونبقى في نفس الوقت مساهمين حتى لو كنا في صف المعارضة مساهمين في تمرير قوانين سيئة جدا زي قوانين المرأة وقوانين الطفولة اللي مررت في الست سنوات الأخيرة. بيقول لماذا لا نكلم الناس في الشارع لتعرفهم البرنامج بناس عادية؟ كلمهم وخد البرنامج بصورة مبسطة زي ما قاله أخونا أحمد وكلمه، البرنامج موجود وبسيط، هو مش محتاج شرح. برضو لماذا نشرح البرنامج؟ قلناه. ما هو البرنامج السياسي المرشحين؟ كان نفسنا نتكلم فيه، برنامج سياسي طموح جدا يهدف إلى تحقيق الشعار اللي انتوا شايفينه مستمر، هوية، هوية البلد، ودي مسألة حياة أو موت، هوية مصر، مصر دولة مسلمة، دي المطوية اللي فيها البرنامج ممكن الناس تقراه. ودولة عصرية، يعني هنحافظ على مصر بالشريعة الإسلامية مع استخدام كل التقنيات الحديثة والعلوم العصرية. ما احناش درويش، ما احناش هنقول للناس اركبوا الجمال. طب هتركبوا السيارات بالبنزين ولا بالجاز؟ والله الشرع عمل لك ضابط عام، الضابط العام بيقول مراعاة المصالح والمفاسد. انت شايف ان ممكن تتعامل بالجاز، شايف ممكن تتعامل بالبنزين على حسب المصلحة والمفاسد. هتعملوا طاقة نووية ولا مش هتعملوا طاقة نووية؟ احنا بنقول لك الضابط العام ان دي امور مباحة، بعد كده التقدير يجي من العلماء هل دي ضررها اكتر ولا نفعها اكتر. طيب هل في ظل هذه الأحداث التي من خلالها وضحت الرؤية أن هذا المخطط إنما هو مدبر من أيدي حاقدة على الإسلام، فالسؤال هل ممكن من إتمام الانتخابات؟ ممكن لو إحنا استطعنا وقت الفتنة، تمسكنا وأصرنا على العملية الانتخابية، لأن هي دي المخرج الآن من المأزق اللي البلد فيه، عشان يبقى عندك مجلس الشعب يعمل دستور وبعدين ينتخب رئيس. دي المخرج ودي الخطوة الأولى اللي لازم نصر عليها. لو الانتخابات ما اتعملتش يا جماعة احذروا، مصر هتنهار، مصر هتنهار، لابد نصر على الانتخابات، ومش نصر على الانتخابات بس، لا نختار زي ما ربنا قال في القرآن، القاعدة تبقى عندك، إن خير من استأجرت ها القوي الأمين، الأمين على الدين والعقيدة، الأمين على البلد ومصلحتها، الأمين على مصلحة الناس. فإن شاء الله تتم العملية الانتخابية. واحد بيقول أنا منتمي للدعوة السلفية وبالتالي فإني أدعم حزب النور، ولكني أرى في المستشار، إحنا اتكلمنا في الكلام ده، البركة في الشباب يا حبيبي، ماذا سنفعل مع الإخوان؟ كل خير الإخوان، إخواننا، إحنا متفقين على هدف اللي هو تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. إيه الفرق بينك وبينهم؟ لا، في فروقات، في غاية وفي وسيلة. أنا وسيلتي قد تختلف عن وسيلة الإخوان، أنا وسيلتي واضحة جدا. مثلا في سياق البرنامج السياسي بتاعي، أنا بقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الضمانة لأن ينال النصارى في مصر حريتهم وكرامتهم وحقوقهم كاملة. ده من ضمن المادة الثانية للدستور اللي احنا بنقول عليها الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لكن مع ذلك أنا بقول إن دي دولة مسلمة 95% سكانها مسلمين، وبالتالي مش هقول لك زي ما كنتش مش بقوله من 30 سنة و40 سنة، وزي ما بقوله دلوقتي قبل ما بخش مجلس الشعب، وزي ما هقوله لو ربنا قدر لي، مش هقول لك ان انا ما عنديش مانع ان رئيس مصر يبقى نصراني او يبقى امرأة، هذا مرفوض، ولا تجوز ولايته على المسلمين، ولا تجوز ولاية المرأة على المسلمين، لكن يبقى صاحب شركة بالمليارات ما في بأس، وشغل عنده مسلمين ما عنديش مشكلة، يشتغل عند المسلمين ما عنديش مشكلة، ياخد حقوقه كاملة، ده المطلوب، له حقوق. انا بقول لك انا بدخل ابن المسجد وبعلمه ان في خلاف بيني وبين النصراني في العقيدة، لكن وانا بعلمه كده بعلمه ان خلي بالك فلان جارك ده رغم ان هو نصراني لابد ان انت تطعمه اذا كان محتاج للطعام، اذا كان جائع تكسوه، اذا كان عاري تحسن اليه لانه جارك، تعطيه اذا كان محتاج، تزوره اذا كان مريض تعزيه، اذا كان عنده ميت وتهنيه اذا كان عنده فرح، ومش بس كده، فوق ده كده بقول له خلي بالك ربنا امرنا باكتر من كده، امرنا كما قال في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين والبر فوق القسط، يعني القسط إقامة العدل، لكن ربنا أمرنا بالبر قبل ما يأمرنا بالعدل. البر هو إيصال جميع خصال الخير إلى الآخرين، إحنا مأمورين بكده، ده في شريعتنا. لكن قد يأتي آخر ويقول لك أنا ما عنديش مانع، وهو بعد كده يقول لي لا ما هو مش ممكن يجي رئيس نصراني. لا، أنا بقول لك سياستنا واضحة وما فيهاش مواربة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء. هو في خبر معروض على الانترنت الآن إن حكومة عصام شرف بتضع استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري. احنا ما تستقيل حكومة وتيجي حكومة تانية، المهم ان الفتنة تقف. اذا كان في استقالة حكومة عصام شرف وقت للفتنة فخير وبركة يا رب المجلس العسكري يقبل هذه الاستقالة. لابد ان تتكلم عن القمامة لان من يحل هذه المشكلة سيحترم جدا. طيب نحل المشكلة ونساعد الناس ونحاول نتعاون مع بعض، وأنا من هذا المكان بدعو إخواننا رجال الأعمال في المنطقة، هم ناس شرفاء، إنه يدعموا الشباب بالمال، والشباب هو اللي يتولى القصة دي، يجيبوا عربيات، يأجروا العربيات، يجيبوا لودر. عملنا شارع التبريزي باللوادر، عندنا أخ مستعد باللودر بتاعه وبدون أجر، بس محتاج لتلال لأن العربيات بتاعته كبيرة واللودر كبير، مش هتبقى فيه ناس وعندنا مستعد الى الان وسايب لي تليفون وقال لنا تحت تصرفك في اي وقت، بس شرط يكون تلال من الرمال مثلا او الزبالة احنا وجهناه فعلا وشال كميات كبيرة جدا من على شارع ترعة المحمودية اللي الناس مع الاسف بتهد البيوت القديمة ويروحوا يرمون في الشارع لحد ما سدوا الطريق وإماطة الاذى عن الطريق صدقة. متى تخطب الجمعة بمسجد التقوى إن شاء الله تعالى؟ أي تقوى؟ لع الترعة ولا اللي هنا؟ لع الترعة؟ كمان سنة وزعوا البرنامج بتاع الحزب على الناس إذا كان معكم. هل ستظل السياحة كما كانت أم ستتغير؟ برضو في مشكلة يا جماعة، أنتوا يعني الناس الإعلاميين دايما يزنقونا في حتة ضيقة، يقول لك هتعملوا ايه في السياحة، كأن مصر دي مخور للدعارة والخمور. انا هقول لك حاجة، هو الساحل اللي جاي من بره ده محتاج ان انت تبيع له خمرة؟ يعني هو محتاج الخمرة من عندك مثلا؟ مش محتاج الخمرة من عندك. طب لو جابها معاه في الشنطة، انا مش مطالب ان انا افتح له الشنط، لكن ما بقولوش هاتها، مش كده؟ وبعدين هي السياحة لازم تكون سياحة عمرو أديب، لازم تكون سياحة عمرو أديب. يقول لك أنا زعلان أصل الإسلاميين لو جم مش هنشوف اسمه إيه، هو البكيني، هو عمرو أديب كده هيزعل من كده. هي السياحة لازم مصر تكون شكلها السيدة. لا، في سياحة دينية، في سياحة علاجية، نعمل مستشفيات متخصصة. مستشفى اللي بتعمل الغضروف في ألمانيا، ليه ما نعملش مستشفى زيها في مصر؟ الأفارقة كلهم بيجوا يتعالجوا في مصر، العرب بيروحوا يتعالجوا في إسرائيل وفي أوروبا، ليه ما نعملش مستشفى؟ وده كان في البرنامج الصحي اللي كان ممكن يعرضه عليكم الدكتور إيهاب، ومسائل في سياحة دينية، سياحة علاجية، سياحة علمية، في مجالات كثيرة جدا للسياح. مش شرط تبقى السياحة في شرم الشيخ والغردقة والعهر والفجور، لا. وبعدين هقول لك حاجة، هم بيقولوا من السياحة بتجيب 14 مليار، 14 مليار من ميزانية الدولة بتمثل تقريبا 6%. أنا معرفش أستصلح، مش أستصلح، ده أنا عندي 19 مليون فدان تزرع الصبح لو وفرت لها البنية التحتية. لو زرعت 2 مليون فدان هيجيبوا لي الكلام ده وزيادة، وهيشغلوا لي شباب قد إيه، وهيحيوا لي مناطق قد إيه، ومدن، وهتبنى مدن وقرى. عندنا برامج طموحة جدا وعظيمة جدا، بس ساعدونا على أننا نبقى أغلبية ونحققها الإسلاميين. لو تعرض الحزب في البرلمان لضغوط شديدة سواء من المجلس العسكري أو الليبرالي أو مشاكل في أداء الحكومة، ممكن نتصرف إزاي؟ لكل حديث حديث. الاستفسار عن البطالة بين الشباب وما هو الحل كان هيكلمكم فيها أخونا مصطفى المغني، كلام طيب في البطالة كان محضره وحلول عظيمة جدا. عندنا احنا مدركين ان مشكلة البطالة مشكلة خطيرة جدا. عندنا ما يقرب من 3 مليون متعطل عن العمل في مصر. المشكلة دي بتسبب مشاكل اخرى، مشاكل المخدرات ومشاكل الادمان، بتسبب عنها مشاكل في الصحة، بتسبب مشاكل أمنية والتعاملات الأمن السيئة مع الناس. عندنا حلول لكده، حلول عملية وواقعية. إزاي هتشغل الناس دي وهتجيبوا فلوس منين؟ لا، في فلوس في البلد، في صناديق سيادية، 30 صندوق سيادي محدش يعرف هم فين، في مخصصات الرئاسة، في مليارات كانت بتنفق على القصور الرئاسية في كل سنة لمجرد ان هي تتبيض والجناين تتهد وتعمل شجر من جديد وتتعمل الحيطان من جديد. الصناديق دي لو احنا وجهنا الانفاق فيها للمشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وكل ده لو احنا وجهنا ده للإقراض من البنوك الإسلامية وعملنا عقود اصطناع في بنوك إسلامية بجانب البنوك الموجودة، مش هنهدم البنوك ونلغيها بقرار. مفيش حاجة هتتلغى بقرار، مفيش حاجة هتتلغى بقرار، ولكن هيتطبق الكلام ده تدريجيا، هيتطبق تدريجيا على مراحل حسب ما يقتضيه الحال. عندنا حلول كتيرة جدا، بس بمعاونتكم إن شاء الله هنحل كل ده. نود أن نعرف الفرق بين البرنامج في حزب النور والأحزاب الأخرى. احنا قلنا البرنامج معاكم، واحنا عندنا برنامج نرى أنه هو الأفضل بين البرامج الموجودة، بل هذا البرنامج لما عرض على الناس ليبراليين وإسلاميين وعلمانيين والخبراء الاستراتيجيين لما شافوا هذا البرنامج بطوله اللي متكون من أكثر من 30 صفحة في جميع مجالات الحياة المصرية، لما شافوا البرنامج ده قالوا، وده كلام لواحد اسمه جمال عنايت كتب مقال قال السلفيون لا يمارسون السياسة منذ 8 أشهر، وده كاتب ليبرالي، السلفيون يمارسون السياسة منذ 80 عاما. وهذا البرنامج برنامج طموح، ولم يجد أحد برنامج أفضل من برنامج حزب النور، سواء كان في البرنامج السياسي أو الاقتصادي أو الزراعي أو الصحي أو الخدمي أو أي مجالات أخرى من مجالات الحياة اللي بيحتاجها الناس. أنا أعتقد أن أنا جاوبت على كل الأسئلة أو معظمها. الآن الإخوة إن شاء الله رب العالمين يتوجهوا لمسجد الفتح علشان هيتوجههم بعد ذلك في مسيرة إلى مديرية الأمن لحقن دماء المسلمين ولوأد الفتنة. بشكر في الأخير إخواننا جميعا اللي ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر رغم الظروف اللي كانت محيطة به ورغم الظروف اللي بتحيط بنا كلنا. بشكر كل من ساهم في الحملة الدعائية من أهالي الأصعي والرمل الميري وجنكليس وفاكتوريا، الناس طيبين أهلي وحبايبي. هنستناكم بإذن الله لو العملية الانتخابية تمت على خير، وهنبقى معاكم لو ما تمتش زي ما كنا معاكم على طول بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صافحوا إخوانكم الدكتور إيهاب والأستاذ مصطفى المغني. يا مصر صباحك نور، من بارك تاني عبور، وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور. والله الوجه الله، ولا عاوز إلا رضاك، وانطالت بينا حياة هتكون أروحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور، في ايدينا هنشبك ايدك، وبنور العين هنقيدك، وبإذن الله هنعيدك للعالم طاقة نور. الجرح خلاص هنزيله، ومرار الماضي نشيله، والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غيور. يا مصر يا مصر صباحك نور، هنلف في كل ربوعك ونفرح كل نجوعك، خططنا نشبع جوعك ومشاكل سر ومرور، ومشاكل سر ومرور. أمية لابد تزول، للفقر لقينا حلول، وفساد هيكون محلول بقانون على الكل يدور، وعدا كل إنسان فرسان في البحر ما هوش غرقان في الجنة.